إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالأمس كان الشروع في مقدمات مهمة متعلقة بهذه المنظومة والذي سنتولاها بالشرح بإذن الله في مثل هذه الأوقات، وهي منظومة الإمام السعدي رحمه الله تعالى والموسومة السير إلى الله والدار الآخرة، مع التنبيه أن الناظم رحمه الله له تعليق يسير على هذه المنظومة، ولهذا أحيانا سأستعين ببعض عباراته التي مما فيها بيان لحقيقة هذا البيت أو ذاك. والآن نبدأ بالشروع في هذه المنظومة، والذي قد ذكرنا أنها متكونة من 18 بيتا. قال رحمه الله تعالى: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. الشرح لهذا البيت بالمعنى العام أي أنه نال السعادة والظفر، سعد الذين أي نال السعادة والظفر من اتصف بهاتين الصفتين العظيمتين، أولاها الاجتناب لسبل الردى. قال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى، وسبل الردى أي سبل الهلاك، سبل الهلاك. والصفة الثانية أنهم وفقوا للوصول إلى الدرجات العلية والمنازل الرضية، وهذه من أعظم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها السائرون إلى الله. ولهذا الناظم رحمه الله تعالى ابتدأ بها، لأن السائر إلى الله جل وعلا لا بد في بداية طريقه أن يتبين من حقيقة سيره، فعليه أن يحرص على أن لا تتخبطه طرق الضلالة وطرق الانحراف يمنة ويسرة، وإنما يحرص على الوصول إلى الطريق الصحيح الموصلة إلى ما يحبه الله ويرضاه. ولهذا قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا البيت الذي أنشأه، فقال رحمه الله تعالى: وهذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، أنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه صفة من أعظم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها السائر إلى الله، أن يجتنب سبل الردى وأن يقصد منازل الرضوان. وهنا إخواني في الله تأتي معنا عدة فوائد نستفيدها من هذا البيت ومن معنى. الفائدة الأولى إخواني في الله في قول الناظم رحمه الله تعالى واصفا هؤلاء تجنبوا سبل الردى، فيه على أن من حال المسلم أن يتجنب سبل الردى، ولا شك ولا ريب أن سبل الردى كثيرة وكثيرة جدا، لكن يمكن أن نختصرها في ثلاثة أمور، وهي القواعد الكلية في انحراف الإنسانية عن الجادة، وهي الشرك والبدعة والمعصية. هذا هو الأس والأساس في سبل الردى. فمن سلم من الشرك ومن البدعة ومن المعصية فقد سلم من سبل الردى. وإن النجاة من هذه الطرق ومن هذه السبل إنما يكون بأن تتصف بأضدادها، تتصف بضدها. فمن أراد أن يسلم من الشرك فعليه بأن يعتنق التوحيد، ومن أراد أن يسلم من البدعة فليعتنق السنة، ومن أراد أن يسلم من المعصية فعليه أن يبادر إلى الطاعة والتوبة والعبادة. هذا مقابل هذا. ولهذا علينا أن نعلم أن المشرك وأن المبتدع وأن العاصي، أن هؤلاء ليس لواحد منهم حظ في سيره إلى الله جل في علا، لا المشرك ولا المبتدع ولا العاصي الذي يفعل الكبائر ويستمر عليها، ليس لهم حظ في سيرهم إلى الله، لأن كل واحد من هؤلاء قد اتصف بصفة تمنعه من السير، إما بصفة تضاد السير، وإما بصفة تصده عن السير، وإما بصفة تثقل عليه السير. فهذه هي سبل الردى. الفائدة الثانية، ولازلنا في هذا الشطر، تجنبوا سبل الردى. فيها فائدة على أن المسلم ومن أراد أن يسير إلى الله سيرا صحيحا عليه أن يتخلص من مكام الشرك ومن صوره، من مظاهر الشر ومن صوره ومن مظاهره، وصفا كان أو عينا أو مكانا، كائنا من كان، يتخلص من مكام الشر حتى يستطيع أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يسأل عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالناظم رحمه الله تعالى عندما ذكر حال السائر إلى الله ذكر من أعظم صفاتهم تجنبوا سبل الردى، تركوا، اجتنبوها، وهذا لا يتأتى إلا بعد معرفتهم إياها. عرف مكام الشر فاجتنبها وابتعد عنها. ولهذا كما قال سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولنفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي أن من الحكم الشرعية أن الله عز وجل أوضح الآيات حتى أنك تعرف طرق الشر، فماذا؟ فتبتعد وتنتهي عنها. لكن من خالف هذا الهدي وأراد أن يحصل على الخير مع وجود الشر، مع وجود الشر فيه، فهذا في حقيقة أمره إنما يأتي بعوامل الانحراف، بمعنى أنه لن يصل إلى الله، سيتأخر، بل لربما سقط، أو لربما رجع القهقرة. ولهذا قال ربنا عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فالشاهد أن الشيطان من خلال مكامن الشر الذي فيك يبطئك عن السير إلى الله. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ومن هنا فإن التربية تقتضي على أن من أراد أن يسير إلى الله يتخلص من أي شيء يجره إلى الشر، زمنا، مكانا، وصفا، عينا، أمرا، شغلا، مهنة، عملا، أي شيء يتخلص منها حتى يتفرغ في سيره إلى الله عز وجل. أي فائدة الثالثة المستفادة من هذا البيت وفي قوله وتيمموا لمنازل الرضوان، فيه بيان على أن من أراد أن يصل إلى هذه المنازل العلية فإنه يحتاج إلى همة ويحتاج إلى إرادة ونية. وهذا مستفاد من قول الناظم تيمموا، والتيمم في اللغة العربية بمعنى القصد للشيء، القصد للشيء. فالناظم عبر عن هؤلاء الذين أرادوا اللحوق لهذه المرتبة قال تيمموا، أي أنهم قصدوا، أي أن الواحد منهم جمع شتات أمره وعزم وعقد النية والإرادة والقدرة على أن يصل إلى أن يحقق المطلوب. وهذا أمر مستفاد من قول ربنا عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من أراد السبيل، من أراد الطريق التي أرادها الله عز وجل إنما تكون من جهتك أنت، ابدأ بنفسك، جاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا عبر المؤلف بهذا البيت وتيمموا، أي أن من صفة هؤلاء بعد تركهم للمخالفات أنهم قصدوا وشدوا العزم على أن يصلوا إلى منازل الرضوان. ومن هنا إخواني في الله نعلم خطأ الكثير من الناس، من لربما يتمنى من الله جل وعلا أنه يصل إلى المنازل العلية وإلى الدرجات الرضية وما صنع شيئا، كحال مثلا من يؤمل على الله عز وجل بأن يجعله من عباد الله الصالحين المتقين، أو من يؤمل على الله بأن يجعله من الهداة المهتدين، أو من يؤمل على الله جل وعلا في أن يجعله من أئمة الدين، وهو مع هذا ما حرك ساكنا. هذا يا عبد الله ليس من حسن الظن برب العالمين، بل هذه أماني، هذه أمنيات، وهذه دعاوى عريضات. ولهذا قال من قال من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. سر، سر على الدرب، إذا سرت ستوصل، ستصل. أما أنك في مكانك قابع جالس قد أخذت ركنا من أركان بيتك وتتمنى على الله الأمان فأنت في غرور ولا يمكنك الوصول البتة. الفائدة الثالثة مما يذكر في هذا البيت أو الرابعة أعني، مما يستفاد من هذا البيت الذي سطره الناظم رحمه الله تعالى، فيه بيان لمسلك تربوي دعوي منهجي، وهو أن من أراد الإصلاح لنفسه أو لغيره كائنا من كان، فردا أو مجتمعا، لا بد أن يقوم على هذه القاعدة. ما هي؟ التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. الإنسان إذا أراد أن يصلح شيئا أو أمرا ما عليه قبل البناء، قبل البناء عليه أن يصفي، عليه أن يمهد، عليه أن يجنب المعوقات، يزيل العوائق والعقبات أولا، ثم بعد ذلك يأتي التشييد، يأتي البناء. هذا في الأمر الحسي، وأيضا في الأمر المعنوي، ومنها ما نحن بصدده من تربية أنفسنا أو من تربية غيرنا. علينا أن نبدأ بالتخلية، أي نخلي، نصفي، نصفي الناس من العقائد الفاسدة، نصفي الناس من الأعمال الكاسدة، نصفي الناس من الأخلاق والآداب الهابطة. فإذا صفينا حينها نربي، لأن البيئة الآن ملائمة، ما عندي ما يعوقني أو ما يعطل علي. حين يأتي البناء أبني العقيدة الصحيحة، وأبني كذلكم الأعمال الصالحة، وهكذا آتي بالأخلاق والآداب السامية. وهذا المسلك التربوي إخواني في الله سار عليه منهاج دعوة أهل السنة والجماعة بما يسمونه بالتصفية والتربية، أو التصفية قبل التربية. هذا الذي ينادي به أهل السنة في مثل هذه الأزمان، وهي من أعظم ما يميزهم عن باقي الجماعات. نبدأ بالتصفية، نصفي، نصفي كل ما ترسب في أخلاق الناس وفي عقائدهم وفي أعمالهم من الشوائب، من الأعمال والآراء والأهواء، ثم بعد ذلك نربيهم على ما أراد الله عز وجل من الدين الصحيح. وهذا الأمر إخواني في الله معمول به في الشريعة، والأدلة كثيرة. حسبي في هذا المقام أن أشير إلى أعظم كلمة في دين الله جل وعلا، ألا وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هي قائمة على هذه القاعدة. لا إله تخلية، إلا الله تحلية، أو قل لا إله إلا الله تصفية، إلا الله تربية. فكلمة التوحيد فيها مؤشر إلى هذا الذي يدندن به أهل السنة والجماعة. لا إله نصفي ونخلي ما تعلق في أذهان الناس من التعلقات بغير الله، من اعتقاد الضر والنفع، ثم نربيهم على أن الألوهية الحقة الكاملة هي لله جل في علاه، ما هناك أحد يدانيه ولا يوازيه في هذا المضمار جل في علاه. وهكذا كذلكم أنموذج آخر وهو ينفع في باب التربية. تأمل في قصة الذي قتل 99 نفسا، فلجأ إلى عالم. هذا العالم الآن هو في مقام الإصلاح. كيف بدأ معه؟ بدأ بهذه القاعدة: التصفية ثم التربية، التخلية ثم التحلية. أمر هذا التائب بالأمر الأول، ما هو؟ أن ينصرف، أخرج، أخرج من قريتك، خلهم، صفي نفسك من المكث في هذه القرية فإنها قرية سوء. ثم ماذا؟ أمره بالتربية، قال: والحق بقرية كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. أمر بالتخلية ثم التحلية، أمر بالتصفية ثم التربية. وعلى هذا سار الناظم. الناظم ماذا قال في وصف هؤلاء؟ قال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى، تصفية، ثم قال: وتيمموا لمنازل الرضوان، هذه التربية. فهذه القاعدة إخواني في الله دلت عليها أدلة الشرع من الكتاب ومن السنة، وهي كذلك دعوة عظيمة نافعة دلت عليها العمومات من الشريعة الإسلامية. وأخيرا إخواني في الله، مما يذكر كذلك من فوائد هذا البيت أن نعلم أن السعادة، كل السعادة من وفق لامتثال شرع الله، لقول الناظم سعد الذين، أي تحققت لهم السعادة، سعد ما ذكره بصفة المضارع، بل ذكرها بأن السعادة متحققة لهؤلاء لا شك ولا ريب. من هؤلاء الذين سعدوا؟ من جنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. فهؤلاء الذين حققوا السعادة، وأي سعادة؟ سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة، أن الإنسان يتحصلها إذا وفق لطاعة ربه بترك المخالفات والإقبال على الطاعات. تبتدأ هذه السعادة في هذه الدنيا بما يجده السائر إلى الله جل وعلا من راحة البال وستر الحال وانشراح القلب والفؤاد وما يكون من طمأنينة النفس، حتى قال بعض سلفنا نحن في نعمة أو في راحة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف لعظيم السعادة التي ينعم بها أهل الصلاح. ثم تأتي بعد هذه السعادة الدنيوية السعادة الأخروية، وهي السعادة الأبدية السرمدية، وما يجده العبد يوم القيامة بدءا من أول مرحلتها، وهي عند ساعة الاحتضار، تبشر يا عبد الله بالفرح كما قال ربنا عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا البشارة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا متى؟ هذا عند أول لحظة عند احتضاره، كما قال المفسرون تأتيه السعادة وهو ولا زال جثمانه على هذه الأرض. ثم إذا أدرج في قبره تتوالى عليه السعادة، يأتيه عمله، يقول هذا المؤمن والمؤمنة أبشر هذا يومك الذي توعد، فيقول من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح، فما علمتك إلا سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصيته. وتأمل إلى قوله أبشر هذا يومك الذي توعد، بشارة تتبعه حيثما كان. ثم إذا جاءت القيامة بأهوالها، فحينها توزع الصحف والدواوين، فيستلم المؤمن كتابه بيمينه، ما استلمه إلا بعمله بما كان من اجتناب للسيئات وعمله بالطاعات، حينه ينادي: ها أمو اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. قال العلماء: إنما يقول هذا من شدة فرحه لعظيم ما بشر به من النجاة. ثم بعد ذلكم يصل إلى الجنة ويدخله ربنا إلى الجنة، وهذه السعادة التي ما بعدها سعادة، كما قال ربنا عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. سعدوا، هذه السعادة. فلا تضحك على نفسك يا عبد الله، يا من تشتغل بالمعاصي والسيئات بحجة أنها تضيف لك الفرحة، لا والله، أو النشوة، بل هذا من فعل الشيطان، كمن يحاول أن يستروح بالموسيقى والغناء، أو من أراد أن يسعد نفسه في هذه الدنيا بالإقبال على المسكرات، على الخمور والحشيش والمخدرات، أو أن بعض الناس لربما يستوحش من طريق الصلاح فيبتعد عن المساجد، يبتعد عن الصلاة، يبتعد عن القرآن، يبتعد عن ذكر الله، ظنا منها أن تأتي بالوحشة، لا والله، ربنا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي هذا البيت إخواني في الله، نعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى عدة أمور، منها ما ذكرناه في بداية هذا البيت، من أن حقق السعادة من التزم بالتجنب لسبل الردى وتيمم منازل أهل الرضوان. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. ومن باب الفائدة، من أراد أن يتابع هذه المنظومة فعند أخينا عبد الله فضيل، وكذلك في مكتبة التقوى عند أخينا محمد بحجاج نسخ لمن أراد أن يتابع هذه المنظومة. وفق الله الجميع.